لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا، فصل: والوصية مستحبة لمن ترك خيرا وهو المال الكثير بخمس ماله، ويكره لغيره إن كان له ورثة، فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله، وعنه لا يجوز إلا الثلث، ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوالده شيء إلا بإجازة الورثة. قال: فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله، وعنه لا يجوز إلا الثلث. من أوشك على الموت وليس له وارث وعنده مال، هل يجوز أن يوصي بجميع ماله للفقراء والمساكين أو للأقارب أو غير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث والثلث كثير، يعني لا تتجاوز الثلث. قالوا: الأصل في منعه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص بأن يزيد على الثلث في وصيته، لأن له ورثة، فيترك المال لورثته أفضل من أن يذهب به إلى غيره، فهذا سبب المنع. فإذا كان لا وارث له فما الذي يمنع؟ ففهموا من ذلك جواز وصيته لسائر الناس المحتاجين المساكين، فتقرب بها من أوشك على الموت إلى الله عز وجل، فتكون صدقة بعد موته، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، ليس له مال، فمن أنفق إنما ينفق عنه، إذا أنفق الولد هو بكسب الولد، أما ماله انقطع عمله انقطع. الله عز وجل أراد الرزق بعباده، فجعل لهم ثلث أموالهم ينفقونها بعد موتهم ويتقبل منهم زيادة في أعمالهم. فهذا الذي مات، الذي أوشك على الموت وعلم أنه لا وارث له، بعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة يجوز أن يوصي بجميع ماله، والآخر كالشافعية وغيرهم والمالكية فيما أظن لا يجيزون إلا الثلث. يقولون: ولو لم يكن له وارث فإن له وارثا وهو بيت مال المسلمين، فإن أمواله تعود لجميع المسلمين فلا يصح يتصرف إلا في الثلث. هذه رواية عن الإمام أحمد لكن ليست المذهب، المذهب جواز الوصية بجميع المال. والرواية الثانية: يجوز أن يوصي، لا يجوز أن يوصي إلا بثلث المال. اسمع ما يقول الشارح الآن. نعم. فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله، وروي عن ابن مسعود وقاله أهل العراق لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث. إذا قال أهل العراق يعني الأحناف فالحنفية هذا مذهبهم. لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث، فأما إذا عدم وجب أن يزول المنع لزوال علته، أشبه حال الصحة. أشبه حال الصحة يعني قياسا على الصحة، إذا كان المرء صحيح كامل العقل له ماء له أن يوصي بجميع ماله، فهذا يمنع من ذلك لا مانع. لكن لما نوشك على الموت وهو مريض قالوا له: لا إذا أصيت بجميع مالك فمت فالورثة يمنعون من نفاذ هذه الوصية، لا يخرجون منها إلا الثلث، لأن المال أصبح من حق الورثة. فهو يقول يجوز إن لم يكن له وارث أن يوصي بجميع ماله أشبه بهذا الصح، يعني قياسا على ما لو كان صحيحا. وعنه لا يجوز إلا الثلث، وهو قول الأوزاعي، لأن له من يعقب عنه فلم تنفذ وصيته بأكثر من الثلث. وعنه لا يجوز إلا الثلث، هذه الرواية قلنا ليست المذهب، وهو رأي الأوزاعي. إذا قال الأوزاعي اعتبر هو إمام أهل الشام، وهو أعلم الناس بالسير. إذا قالوا السير يعني سيرة، والسيرة يعني من الغزوات والجهاد، وعرف الناس من التابعين لهذه المسائل. فهذا مذهب الأوزاعي، وكان له أتباع كثيرين، ثم ما استقر إلا على المذاهب الأربع المعروفة. فيقول لأن له من يعقل عنه فلم تنفذ وصيته بأكثر من الثلث، لأن له من يعقل عنه. شو العبارة عندكم؟ قال لا يجوز إلا الثلث لأن له من يعقل عنه. عقل يعقل بمعنى أن له، هذا الذي مات ولا وارث له، هناك أناس تلزمهم غرامات هذا الرجل الميت لو اعتدى على أحد في أطرافه أو قتل خطأ أو قتل عمدا فعفوا عن القصاص إلى الدية، يتحملها غيره. من الذي يتحملها؟ ما في ورث، إما أقاربه، فإن عدموا ينظرون عشيرته من أي قبيلة هم يتحملون دفع الدية عنه، أو أفشى الجناية إذا عنده عليه غرامات. هذا قول من يعقل عنه. فإذا لم يوجد أقارب ولا يوجد عشيرة، ينظر إلى صنعته، هو نجار فيطالب النجارين بحمل هذه الدية، حداد فيطالب الحدادين بإعطاء هذه الدية. فالديات يعقلون عن هذا، من عقل عنه أي دفع عنه الدية. وصل عقل هي مأخوذة من عقل البعير، بمعنى ضم ساقه إلى الجزء الأعلى من رجله فربطها بعقال. وأصل الديات كانت 100 من الإبل يأتون بها فيعقلونها عند باب ورثة المقتول، فسميت الدية بالعقل، فيقال فلان عقل عن فلان أي دفع ديته عنه، وعقل عنه أي دفع عنه غرامات التي ألزمت عليه بسبب جناياته. فقالوا هذا وإن كان من لا وارث له، لكن يوجد من يعقل عنه. هذا معنى يوجد هناك من يعقل عنه، ولا يجوز أن يتجاوز الوصية بأكثر من الثلث. لأن له من يعقل عنه فلم تنفذ وصيته بأكثر من الثلث، كما لو كان له وارث، مع أن المسلمين يرثونه وهو بيت المال. فعلى الأول لو ورثه، مع أن المسلمين يرثونه، لو كلمة بدل مع أن، ولأن أفضل، ولأن المسلمين يرثون. لسه تعليل آخر، تعليل يوجد من يعقل عنه وكذلك المسلمين يرثونه، المسلمون يرثونه. ما معنى المسلمون يرثونه؟ يقول الأصل إذا مات ذهب بماله إن لم يكن له وارث، فوجدنا لقطة أو مال ضائع أو إنسان ترك مال ولا يعرف وليس له وارث، هذه الأموال تذهب إلى بيت مال المسلمين. وبيت مال المسلمين الموجود فيه أين يصرف؟ يصرف في مصالح المسلمين، شق الطرق وبناء المدارس وكفالة الأيتام وما إلى ذلك. يقول هذا هناك من يعقل عنه، وإن لم نجد من يعقل عنه فإن المسلمين يرثونه ولا يتجاوز في وصيته أكثر من الثلث. هذه تعليلات من يقول أن المريض إذا أوشك على الموت وأوصى بجميع ماله لأنه لا وارث له لا يجوز أن يتجاوز أكثر من الثلث. والآخرون يقولون يجوز الثلث كله، يجوز المال كله. نعم. فعلى الأول لو ورثه زوج أو زوجة ورث بطلت بقدر فرضه من ثلثين، فيأخذ الوصية الثلث ثم ذو الفرض من ثلثين ثم تتمم الوصية منهما. يقول فعلى الأول أن لو قلنا أنه يجوز أن يوصي بجميع ماله، فلو كان له زوج أو زوجة، هذا الميت مات وترك زوجة لا غير، ما عنده غيره، وأوصى بجميع ماله، الوصية قبل توزيع التركة ولا بعد توزيع التركة؟ قبل توزيع التركة، تخرج الوصايا قبل توزيع التركة على الورث. هذا إذا أوصى بجميع ماله ما يبقى للزوجة شيء فيرد، فإذا رد تعطى الزوجة كم؟ الزوجة ليس لها ولد وليس للميت ولد، فلما لم يكن للميت ولد تعطى الربع، فإذا أعطيناها الربع بقي الثلاثة أرباع، أليس كذلك؟ لكن الوصية قبل إعطاء التركة، الوصية قبل إعطاء التركة حقه كم؟ الثلث. أصل لا يوجد التجاوز عن الثلث، فيخرج الثلث فيبقى كم؟ الثلثين. المرأة تأخذ الربع من جميع المال ولا من الثلثين؟ تأخذ من الثلثين، لأن بعد ما نطلع الوصايا توزع التركة، فتأخذ ربعها من الثلثين مو من جميع المال. فإذا أخذت ربعها من الثلثين بقي مال، هذا المال يصرف مع الثلث الأول إلى جميع المصارف. عرفنا وجه المسألة؟ نقول أن من أوصى بجميع ماله يخرج الثلث، والمرأة تأخذ حقها فرضها من الثلثين، وما بقي بعد انتزاع الربع من الثلثين أخذناه وضممناه إلى الثلث ووزعناه حسب وصية الميت. هذه هي المسألة، يكون هذا الصحيح عند الحنابلة. نعم. وقيل لا تتمم كوارث بفرض ورد، وعليها بيت المال جهة مصلحة لا وارث، ولو وصى أحدهما لآخر. بيت المال هل هي شخصية اعتبارية تقوم بمصالح المسلمين، أو أنها وارث من لا وارث له؟ فمن رأى أنها شخصية اعتبارية مهمتها أن تقوم بمصالح المسلمين، فيقولون ما بقي من مال الميت يوزع على أقربائه وله أن يوصي بجميع المال، فمن قال لا بيت المال وارث من لا وارث له فيقال له لا تخرج إلا ثلث المال. الحاكم يقول هات الوصايا، فينظر المال وارث، فالحاكم يقوم بحكم ذلك فيخرج الثلث إلى الفقراء والمساكين، وما بقي يذهب إلى بيت مال المسلمين. نعم. ولو وصى أحدهم على آخر فعلى الأولى كله إرثا ووصية، وقيل لا تصح، وعلى الثانية كله وصية ثم فرضه والبقية لبيت المال. تنبيه، ظاهر كلام أحمد أنه إذا خلف ذا رحم أنه لا يمنع الوصية بجميع ماله، لقوله ومن أوصى بجميع ماله ولا عصبة ولا مبلغ فجائز، وذلك لأن ذا الرحم إرثه كالفضلة أو كالصلة بدليل أنها لا تجب نفقتهم على الصحيح، وظاهر كلام المؤلف أنها لا تنفذ فيما زاد على الثلث لأن له وارثا في الجملة، فيدخل بيعه من نص كذي الفرق الذي يحجب بعضهم بعضا. أشوف التنبيه مرة ثانية. ظاهر كلام أحمد أنه إذا خلف أو خلف ذا رحم يعني من أقاربه ممن ليسوا من أهل الإرث أنه لا يمنع الوصية بجميع ماله له أن يوصي بجميع ماله فإذا ترك أعمام وخيلان أبناء أعمام لا ينظر إليه. وقوله ومن أوصى بجميع ماله ولا عصبة ولا مولى فجائز. العصبة يعني من يرثون بالتعصيب لا بالفرض، كالأخ إذا مات الميت وترك أخا ليس غير ثالث المال بالتعصيب يقولون. ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب. وأما الميراث بكونه مولى فهذا يسمى مولى العتاقة، عنده عبد أعتقه فالعبد لا وارث له، ولو مات فإن أصبح حر وترك مالا يرجع المال إلى سيده. وبالعكس كذلك لو السيد مات وليس له وارث وهذا العبد هذا الذي حرم الآن كان عبدا يرث مال الذي كان سيده في الأول. فلهذا قال ولا عصبة ولا مولى فجائز، وذلك لأن للرحم إرثه كالفضلة أو الصلة بدليل أنها لا تجب نفقتهم على الصحيح، ولا يراعى له أن يذهب بماله كله في الفقراء والمساكين. هذا قصده. نعم. ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورث. هذا الوصي إذا أراد أن يوصي لا يجوز له أن يتجاوز الثلث، لا يجوز له. لها معنيان. المعنى الأول يحرم في حقه أن يوصي بأكثر من الثلث. الأمر الثاني أنه لو أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ، ما ينفذها الورثة يلغونها. هذا معنى لا تجوز. لا تجوز أي لا تمضي، ولا تجوز أي تحرم إذا أوصى أكثر من الثلث. الأمر الثاني لو أوصى ولا وصى لوارث، أعطوا بنتي أو ابني أو كذا ممن يرثون أو أخته أو أمه هذا المال أو هذه قطعة الأرض، لا تجوز. هذان الحالتان لا يجوز فيهما الزيادة على الثلث للأجنبي والوصية للوارث ولو بقليل، إلا في حالة واحدة استثناء، أن الورثة إذا أجازوا قالوا نعم وافقنا على ما قال أبونا أو ميتنا على ما قال الميت فذلك جائز. فلو أوصى لوارث فبقية الورثة رضوا وقالوا نعم أجزنا صحة الوصية. فإذا أعطى أحد جيرانه أو ذا رحمه ممن لا يرث أكثر من الثلث وقال الورثة رضينا ووافقنا صحة الوصية. هذا معنى لا تجوز أكثر من الثلث لأجنبي، ولا تجوز لوارث إلا هذا استثناء. الاستثناء من النفي إثبات، لما قال لا يجوز أول إلا معناه يجوز في هذه الحالة، في حالة موافقة الورثة فتجوز الزيادة عن الثلث لغير الوارث، وتجوز الوصية للوارث في حالة موافقة من؟ الورثة. اسمعوا الآن. وجملته أن الوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد عليه يتوقف على إجازة الورثة في قول أكثر العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا، قال فالشطر قال لا، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، اتركهم أغنياء أفضل من أن تتركهم عالة. عالة جمع عائل، العائل المحتاج. يتكففون الناس أن يمدون أكفهم، يطلبون الناس فضلة ما عندهم من مال ومتاع الدنيا. فكأن هذه الصفة مذمومة. ولذا هذا الحديث يشير على أن الإنسان يسعى ليكف بنيه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، ويسعى ليكف أهله وزوجته على ما في أيدي الناس. فإذا كان أطفاله ينظرون إلى الناس ولهم نعل حسنة وهو يستطيع، فلا أصح أن يجعلهم يتعجبون فيما عند الناس وهم لا يرضون بما هم فيه. وإذا كانت ثيابهم رثة وهو قادر، فليكسهم كساء جميلة، فإن الله أعطاه نعمة فيجب أن يرى أثر هذه النعمة على أهله. وإذا علم أن أهله يحتاجون إلى عشاء وطعام وشراب لأن ما معهم لا يكفيهم وهو قادر على السعي والكسب، فما يجوز له أن ينام في البيت ويقول يكفينا هذا ويكفينا عملنا الذي عملناه. فلا بد أن يسعى، لأن سعيه في هذه ونوى بها الحسنة يجعلها الله طاعة، وتركه ذريته في حالة حسنة أفضل من أن يجعلهم في حالة ينظرون إلى ما في أيدي الناس. يقول صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أنتذر بفتح أنجن لأنتذر ورثتك أغنياء، يعني عندهم ما يكفيه، خير من أنتذرهم عالا يتكففون الناس. نعم. وحديث عمران في المملوكين الستة الذين اعتقهم المريض وليس له مال سواه يدل على أنه لا يصح تصرفه فيما زاد على الثلث إذا لم يجز الورثة. كذلك حديث عمران روى أن فلان كان عنده رقيق ستة من الأرقام من العبيد أعتقهم جميعا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الست، رد إلى ماذا؟ رد من العتق، لأنه أعتقهم أصلح أحرار، أعادهم إلى العتق لأنهم وأعتقهم إلى الرق، يعني ردهم إلى الرق وأعتقهم على أحرار، ردهم إلى الرق. مع أن الحرية إذا أضبطها العبد بلفظة خرجت من عنده كالطلاق ما يمكن يعاد، لكن لما كان تصرفه غير موافق للشرع لم ينفذ فيهم العتق. وإلا ما قال لعبده: أنت حر، ولو كان هذا ذهبت فيه الحرية ولا يعود إلى الرق أبدا. لكن هذا لما اعتقهم وعتقه كان على غير مقتضى الشرع لم يقع موقعه الصحيح، قال فردهم صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم، فأعتق اثنين منهم وأعاد أربعة إلى الرق. اثنين بالنسبة إلى الستة كم؟ ثلثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز هذا الذي أوصى أن يوصي بأكثر من الثلث، فأعتق اثنين بالقرعة وأعاد البقية، فدل على أن الإنسان إذا أراد أن يوصي فوصيته لا يجوز أن تتجاوز الثلث. نعم. وتجوز بإجازتهم لأن الحق لهم، وأما الوصية للوارث فكالوصية لغيره بزيادة على الثلث لأنها تصح بالإجازة وتبطل بالرد بغير خلاف، قاله ابن المنذر. إذا قالوا ما نوافق، لو وصى فتحوا الوصية وإذا فيها مكتوب أعطوا لابن فلان المريض أو الغائب أو كذا مبلغا كذا خاص، قالوا لا نوافق، لهم أن لا يوافقوها، لهم أن يبطلوا الوصية. وإذا قالوا رضينا صحت الوصية، وإذا وافق البعض فمنع البعض فمنحوا، فمن وافق من ذلك يؤخذ جزء من سهمه زيادة على الثلث، فمن منع أعطي حقه كله من الميراث. عرفنا هذا؟ لما روى أبو إمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. رواه الدارقطني. أما الحديث الأول فهو صحيح وأشبه ما يكون بالمتواتر، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في ربما ما رواه أبو أمامة. وأما الحديث الثاني الذي رواه الدارقطني أن فيه الاستثناء إلا أن يجيز الورثة فهو ضعيف، ومع ذلك استدل به بعض الفقهاء، لكن كونه إلا يجيز الورثة كونه حديث لم يثبت من طريق صحيح. نعم. وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة وإن أجازها الوارث إلا أن يعطوه عطية مبتدأة، أخذا من ظاهر قول أحمد في رواية حنبل لا وصية لوارث. ومن قال أن الوصية فيما الوصية لوارث باطلة من الأصل وإن أجازها الورثة، يقولون الأصل أن الله عز وجل وزع أموال الميت وجعلها فريضة وتوعد من يتعدى حدوده أنه يدخله نارا خالدا فيها، فلا يصح للإنسان أن يتعدى حدود الله في توزيع هذه التركات، فإذا أعطى والد فمعناه أعطاه فوق نصيبه، فمن وصى لوارث أجازها الورثة أم لم يجيزوها فهي باطلة. ومن صحح قال ومن صححها ممن زعم أنها باطلة قال نقول أنها باطلة، لكن إذا أجازوها الورثة فتكون ابتداء عطية. إيش معنى ابتداء عطية؟ يعني الورثة من عندهم تنازلوا عن جزء مما يخصهم من نصيبهم فأعطوه لذلك الوارث، فإذا أجازها الورثة قالوا معناها ابتداء عطية ليس تنفيذا لوصية الميت. لا، وهذا ابتداء عطية، المطلوب من الميت وصفه، فإذا قال وارث نعم فمعناه هم من عندهم وهبوا هذه للوارث، أما الوصية للوارث لا تجوز. هذا ما قال أنها بطلان وصححها، وأما من زعم أنها باطلة على الإطلاق فيقول لا تصح على الإطلاق، ومن قال أنها صحيحة فيقول هي صحيحة لأن هذا حق للوارث. فإذا جاء الوارث إن وافقنا الشارع، الشارع قال لا تفعلوا ذلك لأنكم توقوا العداوة وتنزعون مال بعض الناس عن بعض، هذا لا صح. إذا قال نحن رضينا فما الذي يمنع؟ هذا قول من أجاز ذلك، واستدلوا بهذا الحديث إلا أن يجيز الورث وهو لا يثبت صحة. نعم. والأكثر على صحتها في نفسها لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كالأجنبي. والخبر قد خص بخبر عمر، وإن والخبر قد خص بخبر عمرو بن العاص، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص. والخبر خص بخبر عمرو، الخبر قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث هذه عامة، سواء كان الوارث ضعيف أو فقير أو محتاج أو رآه أنه مشلول والبقية أصحاء فعطف الوالد عليه قال اعطوا هذا فلان من المال كذا، قال لا وصية لوارث. قالوا إن كان هناك عموم فقد خص بخبر عمر وهو إلا أن يجيز الورث، إلا أداة استثناء، فكأنه هذا الاستثناء خص ذاك العموم، والتخصيص إنما يكون في موضعين متساويين قوة، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا قوي وهذا قوي، هذا من كتاب الله وهذا من كتاب الله، لكن ما يأتي السنة تخصص كتاب الله، ولا تأتي سنة صحيحة يخصصها حديث ضعيف، لا ما يكون هذا. فهم زعموا أن إلا أن يجيز الورثة أداة تخصيص خصصت ذاك العموم، لأنهم يرون أن هذا الحديث صحيح، والحديث لا يثبت صحة. نعم. وإن الاستثناء من النفي إثبات فيكون دليلا على الصحة عند الإجازة، ولو خلا من الاستثناء جاز أن يكون معناه لا وصية نافذة أو لازمة ونحوهما. طيب، قالوا ولو خلا من الاستثناء على فرض أنكم لا تصححون حديث لا وصية لوالد إلا أن يجيز الورق، نعتبر أن هذا الاستثناء غير موجود، فيقولون قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث معناه لا وصية نافذة ما تنفذ إلا أن يجيزها أصحابه، أو لا وصية كاملة، ما يقولون لا وصية باطلة، يتأولون هذا لأجل أن يصح الحديث وفق ما يرون. حركة التأويل. نعم. أو يقدر لا وصية لوارث عند عدم الإجازة، وفائدة الخلاف أنها إن كانت صحيحة فإجازتهم تنفيذ وإلا هبة مبتدأة. طيب، فما الخلاف؟ إيش فائدة الخلاف؟ لما قلنا أنها باطلة أو صحيحة بإجازة الورقة. قال الخلاف فيه فوائد. لو قلنا أنها باطلة فمعنى ذلك أن الورثة إذا أعطوا هذه الوصية فإنما هم أخذوا من جزء من مالهم عطية لهذا الوارث، فهي ابتداء عطية مو تنفيذ وصية. ويقول لأنها صحيحة فهم نفذوا الوصايا. ويستثنى من ذلك إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فإنه يصح نص عليه، وحاصله أنها تكره لغير وارث بأكثر من الثلث. ويستثنى من ذلك إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة، يعني إذا قال ثلث مالي وقف على بنات المطلقات، قالوا هذا يجوز. وقيل لهم أليس هذا وصية لوارث؟ قالوا لا، ليس هذا وصية لوارث، لأن الوصية لوارث تمليك، تملكه مالا يبيعه ويشتريه وينفقه ويأكله ويستهلكه، لكن الوقف وقف منفعة ما يملكون المال، إنما ملكتهم المنفعة فهم ينتفعون بهذا الوقف. ويقال يستثنى من ذلك الوقف له أن يوقف ثلث ماله على الورقة لا يدخل في الوصية، هكذا يقول. عرفنا هذا؟ نعم. وحاصله أنها تكره لغير وارث بأكثر من الثلث، وتصح وتلزم بالإجازة، وعنه تحرم الزيادة عليه فتبطل وحدها، ولا يجوز لوارث بثلثه نص عليه، وفي التبصرة تكره وتصح على الأصح بالإجازة، إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه، كمن خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته 100 وأمة قيمتها 50، فأوصى للابن بالعبد وللبنت بالأمة، فهل تصح على وجهين؟ كذا أطلقه. يقول لو هذا المريض قال احصروا أموالي فحصروها فلم يجدوا عنده إلا عبد وأمة، يعني عبد وجارية، وقال للورثة ولم يكن إلا ابن وبنت، ماذا يرى؟ فقال أنت للابن أعطاه العبد، أوصى للعبد ابنه والعبد يسوى 100، وأوصى للبنت بالجارية وهي تسوى 50، هذه الوصايا توافق توزيع التركة في حال الحياة، كما لا وزع في حال الحياة. بينا في مسألة هبة الصحيح أنه إذا كان صحيحا وجاء وجمع الأولاد ووزع عليهم الأموال حسب الميراث، لم يبق من ماله شيء، أعطى الزوجات حقوقهم والأمهات حقوقهم والأم أمه حقها، ما أعطى الأولاد حقوقه حسب ميراث الأعداء ولم يقطع من المال شيء. هذا صحيح. فيقول هنا كذلك لو وصى بهذه الأموال حسب توزيع التركات يصح ولا ما يصح؟ قال صحيح. بقي نكتة، لما مثل بالعبد والأمة ما مثل بالمال؟ لما قال ترك 150 دينارا فأعطى 100 للابن و50 للبنت، لأنه للذكر حظ الأنثيين. لما مثل بالعبد والأمة؟ يقول مثل بالعبد والأمة لأنه يقول الأصل في هذه الأموال بالقيمة لا بالذات والشخصيات، لأنه أحيانا لو وزعتها بالأشخاص فقلت عندي 3 عمائم وليس يملك من أهل الميراث إلا 3 أبناء وكل عمارة تسوى قيمة ما تساويها الأخرى ووزعها عليه، فيقول أحدهم أنا لا أرغب في العمارة التي تكون في أقصى مكة في أسفل مكة، إنما أريد العمارة التي في أعلى مكة، في ذاك الموقع بعيد عن عملي ولا أرغبه، ويفضى إلى منازعة. فيقول إذا أراد أن يوصي بمثل هذه الأموال تقيم، فإذا كانت قيمتها متساوية وزعها عليه من أصل فيها قيمة، وإذا كانت القيمة تختلف فهذه لا توزع إلا في الأموال الناضة. أيسمع ما يقول الآن؟ فهل تصح على وجهين كذا أطلقهما جماعة، أشهرهما أنها تصح لأن حق الوارث في القدر لا في العين، بدليل ما لو عارض المريض بعض ورثته أو أجنبيا فإنه يصح إذا كان بثمن المثل وإن تضمن فوائد عين المال، بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا جميع ماله أضيف كلمة جميع ماله بعد أجنبي أضيف كلمة جميع ماله عشان يصح التنفيذ، لأجل أن يصح التنفيذ. قال إذا أوصى بماله كله على الورثة حسب توزيع كتاب الله عز وجل صحيح، بدليل أنه لو هذا المريض باع جميع أمواله بثمن المثل عارض عن باع، هي المعاوضة ليست بيعا، المعاوضة قد تكون كراء إيجارة، قد يكون بيع، قد يكون شراء، قد يكون استبدال، لذلك تستعمل كلمة عاوض. أراد أن يقول استبدل ماله بمال آخر يساويه مثله ما في غبن، كان في غبن ضر الورق وهو مريض ما سيتصرف أكثر من الثلث، لكن لما عاوض هذا المال عاوضه بمثله إن لم يكن فيه زيادة، فهذا يجوز لأنه ما ضر الورثة بشيء. فإذا جاز أن يستبدل المريض أمواله بغيرها من غير خسران وهو صحيح، فمن باب أولى كذلك أن يوزع عليهم على الورثة أموالهم أمواله كلها حسب وفق كتاب الله، هذه لا ضرر فيها. نعم. والثاني لا يصح إلا بإجازة كل منهما للآخر، لأن في الأعيان غرضا صحيحا فلا يجوز إبطال حقه منها كما لا يجوز إبطاله من القدر، وكذا وقفه الأصل في منهج المصنف الشارح والمصنف رحمه الشارح رحمه الله أنه إذا ذكر وجهين وقدم أحد هذين الوجهين فإنما يقدم المشهور أو الأصح. عرفنا أنه لما قال يجوز دل على أنه هو المشهور في المذهب، ثم ذكر الثاني قال لا ما يصح، لو أراد أن يوصي بجميع ماله على ورثته ولم يبق منه شيء وفق كتاب الله لا يصح. يعني المال إبل وغنم وعقار وما إلى ذلك لما لا يصح؟ قال لأن توزيعها توزيع أعيان على أشخاص والأشخاص تختلف أذواقهم ورغباتهم في هذه الأعيان. بعضهم يقول أرغب هذه وبعضهم يقول لا أرغب هذه، هذا يؤدي إلى منازعة فلا إصافة في ذلك. ولذا لا يصح أن يوزع المريض أمواله على الورثة وإن كانت وفق كتاب الله عز وجل، لأن الناس تختلف رغباتهم فلا تكون تسريعا. نعم. وكذا وقفه بالإجارة ولو كان الوارث واحدا، وإن لم يكن بالإجارة هو بالإجارة، وإن لم يكن الثلث بالوصايا فحاصوا فيه وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. أوصى بثلث ماله، هذه لا إشكال فيه، هذه مسألة مستقلة الآن، هذه مسألة مستقلة. لو أوصى بثلث المال تعطوا زيدا 100 ريال وعمرا 200 ريال وأعطوا بكرا 500، كلهم ذو الجيران والفقراء، فجمعوا 200 و300 و500 طلعت 1000. نظروا إلى أمواله وإلى أماله 2500 أو 2000، الألف أكثر من الثلث، فما وزعه فما طلب توزيعه من الوصايا أكثر من الثلث. فلما كان أكثر من الثلث كيف يكون العمل؟ يقال لأهل الوصايا تعالوا نحن لا نعطيكم إلا الثلث، فكل واحد يأخذ نسبته من هذه. كما لو فرضنا قال أعطوا فلان 100 والآخر 200 والآخر 300 أصبح مجموعها 600، وكانت أمواله 1000، هذه 600 ما تفي بالألف، أو 900 ريال، كانت أمواله 900 و600 ثلثي المال ليس ثلثا للمال، فيسترد 300 وتبقى 300 وينادون وقال أنت كم أوصى لك؟ قال أوصى لي 300، فيقول إنما لك ثلث المال هذه 100، وأنت كم أوصى لك؟ قال أوصى لي 200، إنما لك ثلث المال 60 أو 70 لا أدري كم تحسبوه. ويأتي الثاني يقول كم أوصى لك؟ قال أوصى لي 100، فيقول إنما لك ثلث المال 33 كسر، وهكذا يوزع. هذا معنى تخاصم، زي الغرماء. الغرماء عند المفلس إذا أعلن الحاكم إفلاس هذا الفلان التاجر، من لا تبيع منه ولا تشتروا ولا تعاملوا حتى توزع أمواله على غرمائه، فوجدنا الغرماء أمواله كثيرة ورأس ماله لا يكفي، فيتحاصون. معنى يتحاصون؟ يأخذ كل واحد منهم نسبته إلى رأس المال، فإذا كان المال كله إنما هو نصف ديون الغرماء، فيقال لمن يطالب 500 ألف إنما نعطيك 250 ألف، إما تصبر أو تحتسب تذهب عنك، يصبر الأبد لا تطالب، ليس لنا إلا هذه. وهكذا يوزع، يسموها المحاصرة. سمى إيه هذه؟ نعم، لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار، فوجب أن يكون كذلك كمسائل العون. كمسائل العون هذه في الجرد، إذا اجتمع ورثة ووجدنا الورثة أخذوا المال وزائد، يعني لو ماتت وتركت زوجا وتركت أختا وتركت أما، الزوج له النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والأخت لها النصف لكتاب الله. الأخت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعطيها النصف. والأم تأخذ الثلث، يعطيها الثلث، نصف ونصف وثلث، هذه كثيرة. فالمسألة إذا كانت تصح من ستة، إذا كانت تصح من أربعة ما تجي، يجعلوها تقول تعود، يجعلوها من ستة لأجل أن تفي بجميع أصحاب الفروض، يسموها العود، يزيدون الأسهم وينقصون الأنصباء، تصيب كل واحد. ويقول الذين يتوزعون الحصص كمسائل العون في الفرائض، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. هناك امرأة تتعالج عن مرض من الأمراض وتأخذ علاج طبي اسمه كورتيزون، وهذا يؤثر على الجنين حسب رأي طبيب النسائية. عندما أحست هذه المرأة أنها حامل راجعت الطبيب وقال لها يجب أن تسقطي الجنين علما بأنه في الشهر الأول من الحمل، هل يجوز ذلك أم لا؟ قبل الجواب على هذا السؤال، بالأمس أخطأنا في جواب سؤال نبهنا عليه بعض الفضلاء، هو أن السائل يسأل أنه إذا عقد على امرأة ومات عنها قبل الدخول هل ترثه وكم يعطى لها من المهر؟ فقلنا أنها ترثه وهو صحيح، وقلنا أنها لها نصف المهر وهو خطأ، لأن لها المهر كامل وليس الوفاة كالطلاق. تنبهنا على هذه لأجل أن صاحب السؤال يعني يرجع إلى ما قلناه بالأمس وهو خطأ. الميت إذا مات عن زوجة ولو لم يدخل بها فهي ترثه لأنها زوجة له ومهرها كامل. أما صاحب هذا السؤال الذي يقول أن الطبيب وصف لها دواء يضر الجنين فقال هذا الدواء يؤثر على الجنين والأفضل أو يجب عليك إسقاطه، إن كان الشهر الأول معنى ما نحن فيه الروح فهذه تسقطه لا بأس، لأنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 120 يوم أو بعد 3 أشهر وشيء. هذا لكنه شهر له أن تسقط، ما في حاجة لأنه مضغى لا يعلم، فإذا نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.